يقول: ما رأيك فيما يحدث في بلادنا من تحليل الحرام والسعي في إباحته؟ ماذا نفعل نحن لرد هذه الفتن، وكيف نقوم بواجبنا تجاه ديننا؟ أولا نسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ويحرص المسلم على تجلية الحق وإظهاره ودعوة الناس إليه وإبراز محاسن الإسلام وإبراز مضار البعد عنه وتذكير الناس بعقوبة الله عز وجل للمبدلين والمغيرين وتخويفهم بالله تبارك وتعالى ونصحهم، هذا الذي نقدر عليه. وأما ما لا نقدر عليه فليس من الصالح ولا من العقل أن نشغل أنفسنا بما ليس بأيدينا. هذا الذي بأيدينا نتقي الله عز وجل في تحصيله إلى أن يأذن الله عز وجل بأن يغير الحال.